والتحذير من الشرك، فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا. الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، اللهم صل وسلم عليه. هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه. فصلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، كما ذكره البخاري عن أبي العالية. وقوله صلوا علي هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة وتجب في بعض المواضع، مثل الصلاة: من لا يصلي عليه فلا صلاة له، بل يعني نعتبرها أكثر من الواجب، ركن. فمن لا يصلي عليه ساهيا أو متعمدا لا صلاة له، اللهم صل وسلم. الركن إذا سقط سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبره سجود السهو. والصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. قال: فتجب في الخطبتين للجمعة والعيد، وخطبة الاستسقاء، وتجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة، بل يتأكد وجوبها. تجب في التشهد الأوسط وهي ركن في التشهد الأخير. والفرق بين الواجب والركن أنه لو ترك التشهد الأوسط تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو، أما لو تركه متعمدا فإن الصلاة تبطل إذا لم يمكنه العود، يعني شرع في القيام والقراءة في الركن الذي بعده. أما الصلاة عليه في التشهد الأخير فهي ركن، إن تركها ناسيا أو متعمدا بطلت الصلاة بترك هذا الركن، لا يجبره سجود السهو. نعم. وكذلك تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وتستحب في بقية الأحوال. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قوله: فإن صلاتكم تبلغني، فالله جل وعلا وكل بصلاة المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج يقول القائل: سلم لي على النبي، ولا خلاص أن تصلي وسلم عليه فإن ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام. نعم. ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تبلغه الصلاة عليه في قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الحياة البرزخية هذه وأمور البرزخ لا نقيسها بالحياة الدنيوية لأنها مختلفة عنها. فقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي أينما كنتم في بر أو في بحر أو في الجو قريبين أو بعيدين في المشرق أو المغرب. فصلاة المصلي عليه تبلغه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه. لكن إذا قصد قبره للسلام عليه ويصلي عليه فهذا مشروع، الصلاة تابعة للسلام، فتسلم وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا قدمت من سفر. أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه دائما فهذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. يعني يمتاز الزائر بأنه يحظى بأجل الزيارة فقط، وإلا الصلاة والسلام عليه القريب والبعيد سواء. يعني الذي يزور يحصل على أجل الزيارة فقط بقدر استطاعته، مع أنه لا يمكنه زيارة القبر صحيح لأنه ما مغلق عليه، إنما يفعل ما يستطيع بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعتقد أن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره يعني في شهادته نقص، شهادة أن محمد رسول الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، مولده في مكة ومهاجره في المدينة ومماته فيها ودفن في بيته في حجرة عائشة. من لم يعتقد هذا ففي شهادته نقص خلل. يعني لو قال نشهد أن محمد رسول الله لكن هذا الذي يعني هذا القبر الذي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبره، هذا ما شهد أن محمد رسول الله. فينبغي نعم أن يكون هذا على البال وفي الاعتقاد. بقي معنا حديث شريف ومهم ومن بيت النبوة عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه الحسين وجده علي وجده الرسول، لكنه ذكره بصفته يعني أشرف، ما قال عن جدي محمد، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. هنا فيها زيادة فإن تسليمكم، تسليمكم وصلاتكم نعم تبلغني أين كنتم. رواه في المختارة يعني المقدسي.

ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال في الاعتقاد، ضلال في التصور، ضلال في العمل، ضلال في كل شيء من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ستأتي. أعوذ بالله من الشيطان. لقد من، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين، جيد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأولى هو الذي بعث في الأميين، يعبر عن الذين لا يكتبون ولا يقرؤون بأن صفتهم الأمية، لأن قال عليه الصلاة والسلام إننا أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا، وفي الثالثة قبض نعم أحد أصابعه 29 أو 30 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية الأولى هو الذي بعث في الأميين، وفي الآية الثانية لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالمنة حاصلة للمؤمنين لأنهم المنتفع، لأن المؤمنين المنتفعون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فخصوا بذلك. أما في الأولى ففي الأميين، أي نعم إطلاقا. نعم قال هذه أعظم منة على الخلق، لأنه ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. المسألة الثانية، في الآية دليل على صفات عظيمة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى رسول من أنفسكم، في بعض القراءة شاذة أو كذا، من أنفسكم يعني من أكرم من خياركم، ولكن القراءة من أنفسكم. نعم. الثانية عزيز عليه ما عنتم، الصفة الثانية يعني يشق عليه. الثالثة حريص عليكم. الرابعة بالمؤمنين رؤوف. الخامسة بالمؤمنين رحيم. اللهم صل وسلم عليه. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد سد الطريق المفضية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم. أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه أحمد. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك. نعم الشرك خطير، الشرك خطير، يدب إلى القلوب، يدب إلى كما كدبيب النمل الأسود على الصفا الأملس في الليلة الظلماء. ولهذا الإنسان يشرع اليد ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.

على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه مسلم. وفي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب منها أو من أحسنها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صل وسلم عليه. هذا الكتاب للإمام ابن القيم، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وفقهها وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا. أما الكتب التي ألفت في الصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به، مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتب الخرافيين، فهذه يجب الحذر منها، وإن سموها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء الكثير والعياذ بالله. أي يعني دلائل الخيرات، نعم، دس فيه شركيات، نعم. وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية أيضا هي من الأمور المحدثة، وفيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمن من الدس الذي في الكتب الأخرى، اللهم صل وسلم عليه. يعني لما واحد يوصيك يقول: بالله أنا أريد منك أن تبلغ النبي سلامي أو تصلي عليه، بين له أنه جاهل، قل له: يا أخي صلي وسلم عليه أسرع، صلاتك وسلامك يبلغه عليه الصلاة والسلام أسرع مني. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: من هم الشيعة ولما تسمحوا لهم بدخول الحرمين مع كل الفساد الذي يجيئون به؟ سؤال فيه إثارة. أولا، يعني الشيعة من حيث اللغة هم أنصار الرجل، مثلا شيعته شيعة علي، شيعة معاوية، شيعة عثمان، هم الأنصار، هذا في أول الأمر. ثم أصبح يعني يعرف به من يزعمون أنهم يشايعون عليا رضي الله عنه، ولكنهم في الحقيقة رافضة، رفضوا السنة. والدليل على ذلك أنك إذا قلت، دليل البسيط على ذلك، إذا قلت لواحدهم: أنت سني، غضب عليك. إذا قلت: أنت سني، يقول: لا، يغضب عليك، ولا يريد أن يكون من أهل السنة والجماعة، ويريد، نعم، أن يحافظ على عقيدة تخالف عقيدة الصحابة والمسلمين، وهي أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، فهو يجري، هذا أعدلهم. أما من جنى على الألوهية فإنه يعتقد الألوهية في علي فيدعوه، إذا أصيب بكرب قال: يا علي، يا حسين، أو على الأقل منها يعتقد أن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن جبريل يوحي ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، فلما توفيت رضي الله عنها صار ينزل الوحي على علي وهكذا، فهذا جناية على النبوة. فمن جنى على النبوة أو جنى على الألوهية هذا ليس من المسلمين. نعم. أما مسألة الذين يأتون إلى الحرمين فإنهم لا يأتون بهذا الباطل ولا يأتون بهذا الفساد، يأتون على أنهم من المسلمين ويصف بجنبك ويصلي معك على أساس أنهم، وليس لنا إلا الظاهر. ولو منعوا لا أجلب الأعداء وقيل إننا نمنع المسلمين من بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل المنافق. لماذا؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهو منافق. فالحكمة مطلوبة، الحكمة مطلوبة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يأتي ويقول أنا مسلم أريد أن أؤدي أهم ركن من أركان الحج، نقول تعال. لكن لو قال لا أنا أخالفكم يوم عرفة عندي، ليس هو يوم عرفة عندكم، نقول لا. أي نعم. فعلى كل حال أرجو أن يكون في هذا الكلام جواب لهذا السائل الذي سأل هذا السؤال سامحه الله. سؤال إثارة. وين دخلت الحج بالإفراد فرميت الجمرة الكبرى يوم العيد ثم حلقت وتحللت من الإحرام قبل أن أطوف طواف الإفاضة، هل علي شيء أم لا؟ ما عليك شيء. أي نعم. قال أي ما عليك شيء، وأنت على مذهب مالك أو غيره، ما دام فعلت اثنتين رميت وحلقت ولبست ثيابك وطفت طواف الإفاضة وأنت لبست ثيابك فلا شيء عليك، إلا أنك بالتحلل الأول لا تقرب زوجتك حتى تتحلل الحلة كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لي أخي قاطعني قبل الحج رغم أني حاولت الاتصال به فرفض، هل علي وزر أم لا؟ إن شاء الله ما عليك وزر، ما دام تحاول تتصل به وتصالحه أدعو له بالهداية. يقول طالب بمعهد الحرم وعاني من مس شيطاني الجنية العاشقة عن طريق السحر وتؤثر في أثناء الدراسة، فماذا أفعل؟ اعتصم بالله، اقرأ القرآن، تعوذ بالله منها، تعوذ بالله منها، وتزوج أنسية على كتاب الله وسنة رسوله، ففي هذا يعني حصن لك إن شاء الله. وعليك بتلاوة القرآن وتلاوة آية الكرسي والآيات التي ورد فيها ذكر السحر، ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واعتمد على الله وثق به أنه سيبطل عنك هذا المس الشيطاني، والله هو الموفق سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استماع الغناء والدف للرجال والنساء؟ حرام. استماع الغناء حرام، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقسم بعض الصحابة وغيرهم من المفسرين أن لهو الحديث هو الغناء، فهو محرم. نحن ضيوف، ضيوف حي الله، ضيوف الرحمن، حجاج، ولفضل الصلاة في المسجد النبوي. قال فنحن نصلي النوافل بمسجد النبوي، فهل هذا الفعل مخالف للسنة على أساس أننا لا نصلي في الفندق؟ أنت لست من سكان أهل المدينة وليس لك منزل في المدينة، أنت إنما جئت للمسجد النبوي، فاغتنم وجودك في المسجد النبوي وأكثر من الصلاة فيه نافلة أو فريضة، ولا تخل الفندق أيضا من صلاة النافلة. وهذا سؤال بعد فيه ما فيه. وبعض الكفار قتلوا المسلمين، ونرى بعض حكام العرب يحنون عليهم ويعطفون عليهم. الحنان هذا فعل قلبي وشدريك، والعطف فعل قلبي وشدريك، ويقبلونه وهم حكام كفار. ما حكم الشرع في ذلك إذا كان يعني ذاك الأسير المسلم الذي أسره أحد ملوك الكفار وأتى بسجين مسلم أو أتى بأسير وطرحه في النار حتى برزت عظامه، ثم في الأخير قال له قبل رأسي، قال أقبل رأسك وتطلق جميع أسار المسلمين؟ فقال نعم، فقبل رأسه وأطلق جميع أسار المسلمين. عند ذلك قال عمر: فحق علينا أن نقبل رأسه، لأنه يعني بهذه المدارات خلص المسلمين من شر. فالمدارات مطلوبة لكن المداهنة مرفوضة. والفرق بين المدارات والمداهنة: المدارات أن تبذل شيء من جاهك، من جاهك تقبل رأسه ما في مانع إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، أو من مالك تعطيه بترول تعطيه مال إذا كان فيه مصلحة أو تكسب نصرته، هذه مداراة قد تكون مطلوبة. أما المداهنة إنك تتنازل عن شيء من دينك حتى تحصل على مال أو تحصل على كرسي، فهذه مداهنة محرمة. لا بد أن نعرف الفرق بين هذا وهذا. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل عندك كتاب دلائل الخيرات يا أخي حتى نذكر لك أمثلة فيه؟ الفاتح لما أغلق، اللي كذا اللي كذا، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته أي نعم أفعال لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. أي ها؟ سيد الكونين أي نعم، مثل الذي قال في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. كل هذا غلو ومبالغة، وفي دلائل الخيرات من هذا كثير. فيه التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا ممنوع. ما هو القول الراجح في مسألة المبيت بمزدلفة؟ ما أدري بقي وقت على الأذان. ما هو القول الراجح في مسألة المبيت بمزدلفة؟ لأنني لم أتمكن من ذلك نظرا لشدة الزحام، وكنت مرتبطا بالباص المخصص لنا، وصليت المغرب والعشاء والفجر في الطريق، مع العلم أن الباص خرج من عرفة بعد المغرب. على كل حال لا شيء عليك أنت في هذه الحال، إذا لم تتمكن ومررت بمزدلفة يكفيك المرور، يكفيك المرور بمزدلفة. نعم، عليه فدية. إذا لم يطوف طواف الوداع فعليه فدية يذبحها في الحرم، أو يوصي من يعتمر، يقول له اشتري أو يدفع للبنك إذا أمكن، يجزئ إذا كان هذا الكبير لا يستطيع. إذا كان هذا الكبير لا يستطيع، يشق عليه المشي، يشق عليه الرمي، فينيب، ينيب عنه من يرمي الجمرات. نعم. اللهم صل وسلم. هذا بدعة إضافية، صلاة على النبي يعني بهيئة الجماعة، بهيئة الجماعة وبصوت واحد، فهذا بدعة إضافية. أصل الصلاة على النبي مشروعة، لكن ما أضيف إليها من هيئة هذا مبتدع، لم يكن يفعل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم لو سمحت. نعم، الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة، ما تصلي عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، ولا وهب ولا لا تهب، يعني أدعو الله. منه صاحب السؤال هذا لأنه يحتاج إلى توضيح، يقول امرأة منعها الحيض عن طواف اليفاضة، من هو صاحب السؤال؟ أريد أن أستوضح منه. هو أنت هل لها زوج؟ لها زوج؟ هل جامعها قبل أن تطوف طواف الإفاضة؟ على كل حال لا يجامعها. يعني أقرأ السؤال علشان الفائدة. امرأة منعها الحيض عن طواف الإفاضة وتريد أن تنوي بعمرة مع عودتها لمكة للطواف الخاص بالحج. سؤال جيد. فكيف يكون ترتيب المناسك؟ أنا سألت قلت هل لها زوج، لأنه إذا كان جامعها الزوج قبل أن تطوف طواف الإفاضة فعليها فدية. لكن إذا عادت بالإحرام بعمرة هذا جيد، يكفيها طوافها بالبيت للعمرة وللإفاضة معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أين؟ فهي تطوف بالبيت يكفيها للعمرة بس تنوي طواف الإفاضة مع العمرة. لا، تنوي إحرام آخر من الميقات، تنوي إحرام آخر من الميقات، تجدد الإحرام، عبارة عن تجديد للإحرام. أي نعم. وهي على إحرامها في الحقيقة، لكن لو عادت إلى مكة بدون إحرام عليها أن تطوف طواف الإفاضة فقط إذا لم يطأها، لكنها تريد عمرة. أي نعم. فالأمر كما ذكرت، يعود إلى البيت ويطوف. هذا لا، هو على إحرامه الأول، لكن هو على إحرامه الأول، ما زال على إحرامه الأول. نعم، لا يأتي زوجته، وعلى إحرامه الأول ولا حد يعني لآخر طواف الإفاضة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول عمر عن أبي وأمي، يعني العمرة الواحدة ما تصل عن اثنين، عن كل واحد عمرة. ها؟ تكرار العمرة في سفرة واحدة أيضا ما هو مشروع. خروجك من مكة للتنعيم متكرر هذا غير مشروع، وما دمت عملت عمرة فنسأل الله أن يقبل ويعفو عن الخطأ. أين؟ أي هذا فيه أيضا فيه حيلة السؤال هذا. من أمس، من البارحة، جماعة من المسلمين وصلوا إلى الرياض، انتبهوا للكلام، ثم جاءوا ودخلوا مكة قاصدين الحج بدون أن يلبسوا لباس الإحرام. ليه؟ خايفين يردونهم. أي نعم، مخالفين لولي الأمر الذي ينظم أمر المسلمين في الحج دون أن يلبسوا لباس الإحرام. منهم متمتع ومنهم قارن، فأقاموا في الفندق فأحرموا منهم من الفندق، فهل يصح حجهم أم لا؟ يعني يريد أن أفتي بصحة الحج، حتى طبعا هم مخالفين وعليهم فدية لأنه أحرموا دون الميقات وعليهم التوبة، لا يعودوا لمثل هذا لأنهم مخالفين. أي نعم. والحج إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.